السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله القادر في كتابه المبارك، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله خير من قال له ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والصلاة وبعد، فحرمنا الأسبوع الماضي من اللقاء بشيخنا العلامة مصطفى بن عبد الوهاب وأهله والسامعين بزيارة بعض الكتاب الدولي، وكانت من نواياه الطيبة التي يغبط عليها الازدياد من العلم النافع والبحث عن الكتب القيمة الجديدة للمكتبة ولطلابه، رؤى الناشرين للتراث الإسلامي، تكثير ثواب الصالحين والصالحات، هداية المسترشدين. فمرحبا وأهلا وسهلا بشيخنا في هذا اللقاء. بارك الله فيك ومرحبا بك وأهلا وسهلا. اللهم آمين. أما عن موضوع هذه الحلقة فمتبهم لما سبق بعد الكلام على زعم هذا الباب الذي معنا اليوم بمشيئة الله تعالى عن الظلم. ورد روايتان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الحديث، فهذا الحديث له روايتان، رواية الإمام مالك وهذه هي رواية الإمام مالك وهي الآتية، ورواية ابن أبي ذئب وهي التي معنا ورجحها الإمام الطحاوي رحمه الله. ومقتضى الروايتين أو الخلاف الذي أثاره الطحاوي رحمه الله لوجه الإشكال هو: هل المظلوم هو الذي يذهب للظالم، أو الظالم هو الذي يذهب للمظلوم؟ الرواية التي هو التي ذكرناها الظالم هو الذي يذهب للمظلوم، الرواية الأخرى هي المظلوم يذهب للظالم. فنريد إلقاء الضوء من شيخنا على هذه الروايات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرعد. فمرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا. ويطلب من الأخ الشيخ أبي أويس حفظه الله ذكر المتن كاملا للروايتين. من هذا الإجمال أحدث خللا، الاختصار أحدث خللا، وما أفهم السامعين شيئا. فأرجو ذكر الروايتين مسندتين حتى ننظر ما وجه الاختلاف، قد لا يكون هناك اختلاف. الرواية الأولى من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخر منه بفضل ما قاله. عفوا أكلم فيه. إن كان قوله إن كان له عمل صالح أخذ منه تدل على أن الذي يذهب يتحلل هو الظالم، لقوله فإن كان له عمل صالح أخذ منه، فيدل على أنه الظالم. نعم واصل. هذا وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. هذه تفيد أن الذي يذهب يطلب التحلل هو الظالم لعدة قرائن في اللفظ. ما الرواية؟ هذه من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن أبي ذئب هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، وهو من أثبت الناس في سعيد المقبوري الذي روى عنه. وسعيد المقبوري من أجل أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه، هذا للعلم. ابن أبي ذئب من أثبت الناس في سعيد المقبوري هو الليث بن سعد، وسعيد بن أبي سعيد المقبوري من أثبت أصحاب أبي هريرة، من أجل أصحابه. هذا شيء عارض. والشيء بالشيء يذكر ذكروا في ترجمة ابن أبي ذئب أنه كان قوالا بالحق، حتى إن من العلماء من قال القوالون بالحق أبو ذر في زمانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاووس في زمانه، وابن أبي ذئب في زمانه، حتى قيل في ترجمته وليحرر أنه أدخل على أمير المدينة آنذاك وكان ظالما مبيرا قتالا، وقل من يدخل عنده ويخرج سالما، فدخل ابن أبي ذئب وتقدم ناحية الأمير والسيفون من وراء ابن أبي ذئب ينتظرون الإشارة بقتله، ليس ضرب لطمة بالقلم كما يفعل في مباحث مصر ولا شيء، لا ليس لطمة بالقلم ولا لا، السيفون واقفون خلف ابن أبي ذئب بالسيوف، والإمام مالك جالس بين ابن أبي ذئب وبين الأمير وابن أبي ذئب واقف. فقال له الأمير ما تقول في؟ قال أو يعافيني الأمير؟ قال لا، لا بد أن تقول ما تقول فيه. قال أو يعافيني الأمير؟ قال لا، لا ما تقول فيه؟ قال ورب البيت إنك لظالم جائر. قال مالك فشمرت ثيابي خشية الدماء التي ستلوث ملابسي، فأطرق الأمير برأسه إلى الأرض، قال انصرف، وسلمه الله ونجاه الله. هذا شيء. أقرأ رواية ثانية الله يحفظك. رواية مالك من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يبخل لأخيه. ارفق ارفق ارفق، لأن الكلمات لها هي التي فيها الخلاف، ترسل في القراءة. وفي رواية مالك من كان من ملك عن من؟ عن فريق مكتوب منصوص عليها كذا أمامك؟ منصوص؟ ماشي تفضل. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. ما زالت موافقة للسابقة، ما زالت موافقة للسابقة. فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يبخل لأخيه من حسناته. نفس الشيء إلى يظهر تعارض. لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. ما زال ليس هناك تعارض. هو يعني الإشكال في الفهم، ونحن دفعنا الإشكال. يعني الروايتان الآن متفقتان على أن الظالم هو الذي يتحلل، ليست بصريحة في أن المظلوم يطلب قل تعالى أسامحك. نعم. رواية أخرى عند الترمذي وفيه رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال. هذه ينظر سندها قبل أن نسترسل سندها. لحظة، اذكر رواية الترمذي سندا سندا يا أبا ويس، سندها أولا، اذكر سندها أولا. أنا أريد السند قبل زيد بن أبي أنيسة. ليس عندك؟ اقرأ السند. رواية مالك الذي ذكرها نشر السر الطحاوي قال فليأتيه فليحلله منها، تفيد يقول أخوكم يقول إخوانكم إن الرواية رواية مالك التي ذكرها أبو ويس فيها خلل فيما نقله عن مالك، وما الصواب؟ أذكر اللفظة التي ذكرها الطحاوي قال فليأتيه فليحلله منها. أكمل. فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. أعد قراءة المتن من أول. أخرج الإمام الطحاوي حديثا قال حدثنا يونس حدثنا ابن وهب قال وحدثني مالك عن حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه في عرض أو في مال من كانت عنده مظلمة لأخيه في عرض أو في مال تعني من؟ تعني الظالم متفقان فليحلله منها هيا يطلب منه أن يحله نعم فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه لا إشكال للآن في هناك اتفاق للآن هناك اتفاق نعم ما الزائد عن ذلك؟ انتهت هذه خلاص في رواية زيد بن أبي أنيس عند الترمذي طلبنا سندها السند إلى زيد بن أبي أنيس لحظة يا حبيب حدثنا هناد ونصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة هل أبو خالد الدلاني هذا ولا من هو الدلاني فيه كلام يعني الرواية التي ستذكر الآن فيها كلام تفضل رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحله قبل أن يؤخذ هذه ضعيفة الإسناد إلى أبي هريرة ولا ننشغل بالضعيف العمري ضعيف رحم الله امرأة كانت بينهم وبين أخيه مظلمة من هذا الأومان فأعطاه إياها من قبل أن يأتي عليه يوما هذه تفيد كالأولى أن الظالم هو الذي يذهب انتهى الكلام ماذا عندك يا شيخنا الاشكال في كلمة يأتيه فليتحلله أو هو الذي يستحل فرواية الذهبي برواها باللفظين اللي فيهم خلاف ما عندي خلاف احنا ممكن نجمع لا تقل خلافا يعني هو عفوا إن كان في لفظة فيها إشكال فما بعدها يوضح وهي أخذ منه أخذ منه تعني أخذ من من؟ من الظالم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد في الحقيقة نقول لا إشكال لأن على ما قرئ لنا الآن يمكن توجيه الروايات وتضميد الأفهام الضعيفة حتى تستوي مع الأفهام الصحيحة هي ليست خلافات واضحة إنما قد يفهم السياق شيئا لكن عموم السياق متوافق سياق الرواية الأولى وسياق الرواية الثانية وكلاهما يفيد في مجمله ليس من لفظة يحله أو يتحلله يفيد في مجمله أن الظالم هو الذي يذهب للمظلوم وهذا المتوافق مع العموم لأن ذهاب المظلوم إلى الظالم فقول له أنا مسامحك وهو له مظلمة هذا مزيد من الإهانة فلفظ ابن أبي ذئب واضح وجلي ورواية مالك فيما يبدو لا تخالفه إلا أن هذا يجرون إلى أمر لابد من بيانه وهو أننا عند الجمع بين حديثين كما قال القائل ثبت عرشك ثم انقش ما معنى ثبت عرشك ثم انقش أولا اهتم بصحة الخبر اهتم بتصحيح الخبر فإذا صحت لديك الأخبار ابدأ في النظر سني في النظر إلى المتون ودقق النظر فيها قد لا يكون هناك تعارض ثالثا إن كانت هناك وجوه للجمع ممكنة. جمعنا إن كان هناك نسخ قلنا به، إن كان هناك اضطراب صرنا إليه على حسب ما تقودنا إليه المباحث، لكن أول خطوة تصحيح السند. فالسند الذي أفاده أخي أبو ويس سند الترمذي من طريق أبي خالد الدالاني عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد المقبول عن أبي هريرة الذي أفاد أن الذي يذهب هو المظلوم سند ضعيف، فيه المحاربي في بعض الكلام، وأشد منه ضعفا أبو خالد الدالاني، والله أعلم. نعم. أردنا أن نتعرض لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن منهن ما ترك عبد من ظلمت الله إلا زاد الله بعز. لا عفوا يقول أخوكم يولد حديثا آخر، هو لفظ ثلاث أقسم عليهن، في لفظ ثلاث أقسم عليهن ضعف هذا اللفظ، لكن الحديث مجملا ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة، ما تواضع أحد لله إلا رفع، ما نقصت صدقة من مال، هو هذا لا تعارض، هذه في الحث على العفو، لكن ليس فيها أن العافي يذهب إلى الظالم يقول أنا عفوت عنك، هذا الإشكال. في نفسي ممكن أعفو عن من ظلمني، لكن أذهب إليه إلى بيت أقول أنت ظلمتني تعال أنا مسامحك، فقد تزيد الظالم ظلما وقد تزيده جولة وصولة على المظلوم، قل ما أتاني إلا لضعفه. والله قال أيضا في هذا الصدد في مضمون مضامين العفو عن الناس، قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني ليس في كل مرة أنك تعفو، إذا كان العدو صائلا أحيانا يستلزم الأمر انتصار منهم ليس عفوا عنه، وقل أن تجد مثلها في مواطن في الكتاب إلا النصوص العامة التي ذلك ومن عاقب مثل ما عقب به، لكن والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون دل على أن الشخص في مواطن يستحب له أن ينتصر من الباغي لإيقاف صولته ولإيقاف ظلمه، والله أعلم. وأكثر كتب السنة على هذا لم يخرجها إلا الصحاوي وابن أبي الجعد فقط. ماشي ممكن تحكم عليها بالشذوذ، ما فيش مشكلة، لأنك الآن ستدرس رواية مالك دراسة كاملة وتخرج كل ألفاظ الإمام مالك، قد يهم أحد الرواة عن مالك بلفظة تحدث إشكالا، لكن قول الجماهير عن مالك والمعتمد. بارك الله فيك. أولى الطحاوي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه وهو غريب مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. فهل في الآخرة إقامة حدود بهذا الحديث توافقك؟ الحديث حجة، الحديث حجة، فما دام الحديث قد ثبت لا يسعنا أبدا أن نرد ما فيه، إذا كان فكون صورة مخصوصة من صور قصاص المظالم أن العبد يقتص من سيده يوم القيامة بأن يجلده كما جلده، مادام ثبت الخبر عن رسول الله لا نستطيع أن نحيد عن كلام رسول الله، وإن لم تستوعبه قولنا. نعم. ولا تعارض، ما التعارض؟ هل ورد حديث فيه أنه لا قصاص يوم القيامة؟ ورد ما يؤيد، ورد الإجماع، قال والعلماء مجمعون إيه؟ أن الحر إذا قذف عبدا فلا حد عليه في الدنيا. نعم في الدنيا إيه؟ جثم قوله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه جلد يوم القيامة إيه؟ لو وجد عليه الحد في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة. أيوة لم يجب عليه الحد في الدنيا، لكن هل تظن بربك سبحانه وتعالى أن يترك عبدا إلا إذا عفا وهو على كل شيء قدير، قال لعبده أنت زاني أو قال لأمته أنت زنيت وقذفها في الناس فلان زنت فلان زنى ويمر سالما، فإن سقط عنه الحد في الدنيا فما جزاؤه في الآخرة؟ هل نقول أنت معفو عنك؟ هل يعفى للسيد إذا قال العبد أنت زاني ظلما وعدوانا؟ هل يعفى عن الأب إذا قال الابن أنت زاني ظلما وعدوانا؟ والقواعد تقتضي أنه يعاقب إلا إذا عفى الله عنه، فلا إشكال. صح، أنا في الدنيا أفوت لك، كما أن الرجل إذا قتل ولده في الدنيا لا نقول له اقتص يقتل الوالد، لا نقول يقتل الوالد، لا يقاد الوالد بولده، لكن هل تراه في الآخرة سلم؟ لا، نفس الإشكال، فهذا في الدنيا وهذه في الآخرة، والله أعلم. الباب الثالث والثلاثون أورد الإمام الطحاوي رحمه الله فيه حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم طارئا مقللا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم طارئا مقللا فيها أبدا. ثم أورد حديثا آخر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه، فاشتروا المدينة فمرض فجزع أخرجه من عذر في الحديث مسلم نتفضل. فاشتروا المدينة فمرض فجزع فأخذ ما شاء في فلات فقطع بها براجما فشفقت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه هيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لم نصلح منك ما أفسدت. فقصر الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه خفر. صورة الإشكال أن من قتل نفسه بحديدة يعني فحديدته في يده يقتل بها نفسه خالدا مخلدا في نار جهنم أبدا، يعني أن تفيد أن المنتحر في النار مخلد في النار، والثانية فيها أن النبي قال: اللهم وليديه خفر. لا بد من النظر إلى قاعدة أهل السنة والجماعة العامة أن الله يغفر كل الذنوب إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فالانتحار دون الشرك. فإذا كان صاحبه معرض لأحد أمرين، إما المغفرة وإما العذاب، فالرسول دعا بالمغفرة، ولا إشكال ولا تعارض، ولا إشكال ولا تعارض حينئذ. فنقول كما قال جمهور العلماء في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم إلا إذا عفى الله عنه، إلا إذا عفى الله عنه. للأحاديث: بيعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى آخره، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء أعقبه وإن شاء عفى عنه، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فسندخل المشيئة خالدا مخلدا إلا أن يشاء الله، وعرضا الخلود التخليد يحمل على طول المكس، إلا إذا شاء الله، إلا إذا شاء ربنا، والله أعلم. نعم. الإمام الطحاوي رحمه الله حمل حديث جابر قصة هذا الرجل يعني الزاهد رضي الله عنه على العلاج والنوم لم يتعامل بالقتل. هذا يخالف قوله فجزع، يعني لا تفيد أنه قطع يده للتداوي، ليس فيه ما يفيد أنه قطع يده تداويا. لا الله يبارك فيك، تفضل. فقد يحمل عن المستحيل من تحت تقصد. أباب رجل من ثلاثون أولا إنه التحرق من الله قصة محمد بن مسلمة لقتله سعد بن الأشرف. وفيه في هذا الخبر قال لأصحابه: إني إذا جاءت سوف أمد يدي إلى رأسي فإذا استنكنت منه فدونكم. قال: فلما نزل نزل هو متوشح فقال: نجد منك ريح الطين. قال: نعم تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب. قال: فتأذن لي أن أشم منه؟ قال: نعم فشم. فتناول فشم ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستنكن من رأسه ثم قال: دونكم. قال: فاقتلوه. فاقتلوه. نعم فاقتلوه. أول حديث آخر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل رجل لواء فقيل: هذه قدرة فلان ابن فلان. فما جاوبكم وجمعكم بين الصحابة؟ بما أجاب الطحاوي؟ الإمام الطحاوي رحمه الله أورد الأمان على ثلاثة أقسام: القسم الأول الأمان بالإسلام، والثاني أمان أهل الذمة لإعطائه الجزية، والثالث أمان المسلمين للكفرة من السائحين وغيرهم. أجيب أولا: الحمد لله سنصل ده. هل كان هناك أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أنه أمن كعب بن الأشرف؟ أو كان هناك أي عهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كعب بن الأشرف؟ لا، بل قال العكس: من لي بكعب بن الأشرف. إذن لم يكن هناك عهد تم الغدر فيه. ثم إن الرسول أهدر دمه ووارد. ثم أيضا لم تكن هناك معاهدة بين كعب بن الأشرف وبين محمد بن مسلمة، لم يكن دخل في جواره ولا في أمانه، لم يكن دخل في جواره ولا في أمانه. فإذا وقد قال الرسول: الحرب خدعة، الحرب خدعة. فكان يؤذي الله ورسوله، والرسول قال: من لي بكعب بن الأشرف، لكونه يؤذي الله ورسوله، ولم يكن هناك أمان ولا عهد. إذا لا ينسحب أبدا حديث ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة على كعب بن الأشرف. لم يعاهده عهدا، بل كان حربيا معه في الأصل. نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني ذليل لأبر. قال: قل. ما ليس لا تعلق بالقضية بين كعب وبين محمد بن مسلمة. بارك الله فيك. أحسن الله. شكرا هذا المجلس نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر شيخنا ونشكر بارك الله فيك. ولك السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.